طويل. السيد ده ما دام سليم يبقى من الممكن ان الحياه. ولذلك كل الجسم يخدم المدبر للجسم. الجسم ده كله بيخدم مين؟ المدبر للجسم، يحافظ على حياته، لانه ما دام يحافظ على حياته هو اللي بيسيطر على اراده الحركه والى اخره. يوم يقول لك نحافظ عليه. فاذا الانسان تعرض للجوع ماذا يحدث؟ ياكل من شحمه. وقلنا زمان ان الواحد لما يفوت معاد اكله يقول لك انا ماليش نفس للاكل. تقول له لا، انت مش مالكش نفس للاكل، عبر تعبير علمي انك اكلت بالفعل، لان ما دام جه معاد الاكل وانت جعان ولا اكلتش، الدهن اللي عندك يدي للجسم الايه؟ الوجبه بتاعته. طب خلص الدهن، يدي من اللحم، خلص اللحم العظم يبتدي ايه؟ يدي. عشان ايه؟ عشان يستبقي السيد ده. ما دام السيد ده موجود يبقى من الممكن كل شيء ايه. ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا قال له إيه؟ إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن للقوت خلص. إني وهن العظم ايه؟ مني. النبات نقول إنه بالعكس، سيد النبات تحت في الجذر بتاعه، يفضل النبات يحافظ على الايه؟ على الجذر بتاعه ده. ليه؟ امتنع الغذاء منه، امتنعت الميه، يقوم ايه؟ الورق اللين اللي فوق ده يبتدي ايه؟ يدبل. يدبل يعني ايه؟ بيدي حيويته ومائيته لتحت. خلص يجي الفرع الثاني، يجي الجذع يقعد ينشف ينشف ينشف ينشف ينشف، ينشف معناه ايه؟ انه بيدي حياه للجذر، الى ان تاتي شويه ميه ولا شويه غذاء تبتدي الجذر ايه؟ هذا القلب اللي هو المرحله الثانيه دي، محل العقائد ومحل الاعتقادات. ومعنى الاعتقادات الاشياء التي تنشا من المحسات وتتكون في الفؤاد الى عقائد لا تطفو لتناقش من جديد. العقل بقى يقعد يناقش المسائل دي ودي ودي، بمجرد ما يلاقي بقى حاجة انتهي منها يروح سائطها لمين؟ تستقر في الايه؟ في القلب. فربنا بيقول ان البنيان ده سيظل اثره في ايه؟ فيهم، مش هينتهي منهم ابدا الا بشيء واحد. هذا الشيء الا ان تقطع قلوبهم. طب تقطيع قلوبهم بايه؟ بالموت. كأن الشك من البنيان دي سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا أدوى. أو إلا أن تقطع قلوبهم، اللي هي محل الربدة، تقطع أسف وحزن وهو إلى آخره، يبقى إيه؟ يصح ده. إذن فهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج، وإنما مسيئتهم من إيه؟ من ذات إيه؟ من ذات نفوسهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، أي شكا أن يصيبهم رسول الله والمؤمنون إيه؟ بسوء، إلا أن تقطع قلوبهم فتزول الريبة. لأن محل الريبة القلب، والقلب تقطع بالموت وخلاص وانتهت، يبقى ما عادش فيه إيه؟ أو تقطع بالتوبة اللي فيها أسف وحزن، يعمل إيه؟ يقول لك فلان ده أنا بقطع قلبي على الحكاية دي، يبقى معناها إنه إيه؟ هي حالة من الاثنين، يا يموتوا من إيه؟ ولذلك هناك ايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. العلم بتاعه بان لا تخفى عليه خافيه، والحكمه انه يضع كل شيء في ايه؟ في مكانه. وكون الريبه تفضل في نفوسهم كده معناها انها ما تخليهمش يستشروا في الافساد، يبقى برضو شويه وايه؟ وشوية. بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو، اللي اعتذروا بكذب واللي اعتذروا ببالغ، واللي ربنا أرجع الحكم إيه؟ فيهم، أراد أن يقول إن دول مش مهمين عندنا، لأن الله سبحانه وتعالى عوض الإيمان وعوض الإسلام بخير منهم. اوعوا يفتكر إنهم بامتناعهم عن الغزو وامتناعهم عن الدعي إيه؟ هيتعبوا الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. إن الله اشترى. يقول العلماء كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؟ ده هو اللي خلق الأنفس وهو اللي وهب المال، ده بتاعته كله. أم قال لك ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها، بدليل أن المال مال الله، ولما اداه لإنسان بالعمل عمل وخد، قال له ده بتاعك ماله، بحيث إذا احتاجه أخ لك في الدين أنا أقترض منك، مش أسترده، لا أنا إيه أقترض منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا إيه قرضا حسنا؟ يبقى بتاعك. فاحترم الهبة له، واحترم عرقه، واحترم إيه سعيه. يبقى أكنه حينما وهبهم الحياة ووهبه الأنفس قال هي بتاعتي صحيح، بس أنا إدتها لكم، ولما إدتها لكم أخذها منكم، أنا لا أقول أسترد مالي، وإنما أشتريها منكم بإيه؟ بثمن. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا أبدانكم إلا بالجنة، لا تبيعوا أبدانكم إلا بالجنة. خلي تمنها إيه؟ خلي تمنها غالي. إن الله اشترى، كلمة اشترى دي يعني تدل على إن في صفقة، شراء وبيع. طب إذا كان هذا ملك لله، يبقى الله هو المشتري والله هو البائع، ربنا اللي شارى وربنا اللي إيه؟ دي لها رمزية. هذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه. الولي على اليتيم او السفيه يعمل ايه؟ يصح ان انا عندي حاجه وانا ولي على يتيم، اقوم انا اشتريها وابيعها، انا بشتريها بصفتي وابيعها بصفه اخرى، يبقى هو الشاري وهو الايه. فكان الله يضرب لنا بهذا المثل انكم بدون منهج الله سفهاء، فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب اشتراها بإيه؟ بالثمن بقى إيه؟ بأن لهم الجنة. الله الجنة دي ده أدي الثمن. طب ودي يعني؟ قال لك إيوة، لأنها ثمن ما يفناش، ثمن ما يبلاش، نعيمك فيه على قدر إمكانيات الله، ونعيمك في حياتك على قدر إيه؟ إمكانياتك في أسباب الله. يبقى غالية ولا مش غالية؟ يبقى غالية، بأن لهم الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة فقال له عبد الله بن رواحة يا رسول الله خذ منا، يعني خذ العهود، قال أنا آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآخذ لي أن تحموني مما تحمون منه أموالكم وأنفسكم. قال ابن رواحة فماذا لنا إن نحن وفينا؟ يبقى لنا إيه بقى؟ ماذا قال رسول الله؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقوا ملوك وتقعدوا على الزرابي وتبقوا مش عارف إيه وتتفتح لكم المشرق والمغرب والدنيا؟ ما قالش حاجة من دي. قال بأن لكم الجنة، لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن، وأيضا لأنه بمجرد عقد الصفقة العهدية بين رسول الله وبين الأنصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه حظه وذروته. يقوم لما يقول لك طب ما فلان مات يا أخوة ما خدش حاجة من اللي قال عليه، إنما لما يقول بأن لهم الجنة ياخدها بإيه؟ على طول كده. وبأن لهم الجنة يبقى ده الثمن، وما دام أن بأن لهم الجنة يبقى ده وعد، وعد بشيء يأتي بعد، ولكنه وعد ممن يملك الإنفاذ، لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس أنك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك إلى أن تفي به، قد تعد بشيء ولكن إمكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذه. إذن الوعد الكويس يبقى من مين؟ ممن يملك ويقدر وحي لا يموت، يبقى هو ده الايه الوعد. ولذلك حيجي في الايه يقول ايه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، هيقول في اخر ايه وعدا عليه حقا. طب وعدا دي زي ما بيقولوا مصدر، ايه الفعل بتاعه؟ قال ما دام بان لهم الجنه يعني ايه، وعدهم الله بالجنه ايه وعدا، ووعد على مين؟ على الله اللي يملك. وحق ولا مش حق؟ الله. طب ما دام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق؟ قال لك وله واقع ثابت. وله ايه واقع ثابت؟ لان القران حين ياتي بقضيه كونيه المؤمن يستقبلها بانها هتحصل لا محاله، فاذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا؟ زي ما يقول ايه، وان جندنا لهم الغالبون، قضيه قرانيه. بعدين اذا حدث وجنده غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا؟ ثبتت في الكون. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طب ما دام اشترى يعملوا بها ايه؟ يوديها فيه؟ الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كلام منطقي، قاتل مفاعلة، قتل غير قاتلة، قتل عمل من جهة واحدة، إنما قاتل مفاعلة، ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله. زي شارك زيد ايه عمرو، طب ما هو شارك زيد عمرو وعمرو شارك مين؟ طب ما هو شارك عمرو زيد راس، يبقى الشركة جاية من مين؟ كل مادة فاعلة وتفاعلة تبقى ايه شركة، ما دام شركة يبقى كل واحد منهم ايه فاعل وكل واحد منهم مفعول. شارك زيد عمرا، ايوه شارك ايه عمرا زيدا، يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه مفعول. ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعلية في واحد هي الغالبة، وملحظ المفعولية في واحد هي الايه الغالبة، ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهة وايه ومفعول من جهة الاخرى. الرجل الذي سار في الصحراء والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه، الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين، جنبها كده والثعبان مدام ما تجيش، لان سمه لا يفرز الا دفاعا. شوف رحمة ربنا بالخلق، سمه ما يفرزش الا ايه ساعة ما يعرف انك هتيجي ويستعمل الايه يستعمل السم بتاعه. فاذا كان الرجل سائر في الارض فيها ثعابين وحيات، ام هو ما ايه ورجله ماشية بقى يحافظ انه ما ايه انه ما يهجش للثعابين ولا الايه ولا الحيات، فلما ما اهجهاش هي ما عملتش ايه، يبقى سالمها، قد سالم الايه الحيات منه القدم. ليه الحيات سلمت ايه ادم؟ ولان ادم عمل ايه سالم الحيات، ادم سالم الحيات فسالمته ايه الحيات. طبعا إيه؟ قد سالم الحيات منه الايه القدم. الافعوان والشجاع القشعمة، الافعوان ده الثعبان الفظيع. الله، طب ده الافعوان دي منصوبة ايه، لكن ده الحيات مرفوعة، قد سالم الحيات منه القدم، يبقى القدم مفعول والحيات فاعل. وما دام الحيات لما نجيب من بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب؟ لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع، تبقى يقول ايه، قد سالم الحيات منه القدم الافعوان بدل من الحيات والشجاع القشعم، لكن ده هو القدم والقشعم. قال لك اه ده نصبها لما في الحيات من المفعوليه، نصبها لما في الحيات من ايه من المفعوليه، بان لهم الجنه يقاتلون، ادي معنى يقاتلون. واللي يقاتل ده بقى يبقى مرحلتين، يا يقتل يا يقتل. في قراءه الحسن مقدم الاولى على الثانيه، الثانيه على الاولى، يقول ايه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انت تقدر تبقى عجيبه، طب وازاي هم يقتلون؟ قال لك لان ما دام صفقه بان لهم الجنه يقوم يقدم اللي ايه القتل بتاعهم الاول، هي دي اللي قريبه من الصفقه ولا لا؟ وايضا فان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، واذا ما جاء المؤمنون في جانب والكفار في جانب يبقى المؤمنين بنيان. ان الله يحب الذين ايه يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فاذا ما سبق قوم من المؤمنين بان يقتلوا فكان الكل قتل، فكان الكل ايه، يبقى لما قتل التانيين دول يبقى قدم ايه، فيقتلون ايه ويقتلون. او انهم حينما دخلوا حطوا في نفسهم انهم ينقتلوا، مش غلبوا جانب السلامه. ولذلك احنا قلنا الراجل الصحابي لما قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا ان القى هؤلاء فيقتلونني، قال له ايوه، قال له طب وانا حمدغ شويه التمر اللي ببقي دول ليه؟ وليه استنى لما امدغهم وابلعهم؟ ها وراح مطلعهم من بقه ورميهم واستعجل الجنه. بان لهم الجنه. طيب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، ده تأكيد لأن بأن لهم، لأن بأن لهم يبقى كأنه وعدهم بأن لهم الجنة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أكن الوعد ده في التوراة لمن؟ وفي الإنجيل لمن؟ وفي القرآن لمن؟ ألا كل دين في وقته له مؤمنون به ويدخلون المعارك، تبقى دي مش خاصة بنا احنا، لكن الخصوصية في أنها لم تكن عامة عند الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يتدخل في العقاب. الرسول يبلغ ومش عارف ايه ويعمل، وبعد ذلك السماء ايه الكافر تروح متدخلة السماء، فمنهم من خسفنا به، منهم من أغرقنا، منهم من أخذته الصيحة، منهم مش عارف ايه. ولم تأتي إلا في مرة لما اليهود طلبوا من موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي، ما اللي طلب ابعث لنا ملكا نقاتل في ايه؟ طيب بيبقى الوعدا عليه حقا في التوراة لمين؟ للذين آمنوا بموسى، وفي الإنجيل للذين آمنوا بايه؟ بعيسى، وفي القرآن للذين آمنوا بمحمد. أو في التوراة هذا الوعد خاص بأمة محمد لأنها هي المأمونة إنها تقف دفاعا عن كلمة الله بالمجهود البشري. فيبقى مدام كده يبقى الوعد في التوراة والإنجيل إيه؟ والقرآن لمين؟ فكأن التوراة بشر فيها بهذا للمسلمين للمؤمنين بمحمد، والإنجيل بشر فيه بإيه؟ بهذا. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه يقول في آخر سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، يبقى إذن الدين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة، إنما يطبعه انطباعا يصلح لموقف الشدة شديدا ولموقف الرحمة رحيم. ولذلك لو أنه مطبوع على الشدة كان يبقى شدة طوالي، مطبوع على الرحمة لا، ده احنا عايزين موقف يبقى فيه شدة. أشداء على الكفار إيه؟ ولذلك أيضا لا يطبع الدين الناس على ذلة ولا على عزة، إنما يجعلهم أذلة إيه؟ على المؤمنين، إنما أعز على مين؟ ومن الذي يجمع بين هذه المتناقضات؟ يبقى شديد ورحيم وعزيز وإيه؟ اللي هو اللي مخلي نفسه طوع للمنهج، فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديدا يشتد، وحين يتطلب الله منه أن يكون رحيما يرحم، وحين يتطلب الله منه أن يكون ذليلا بالنسبة لإخوانه المؤمنين يبقى ذليل، حين يتطلبه الله أن يكون عزيزا على الكافرين يبقى عزيز. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كلام على الأول. تراهم ايه؟ ركعا سجدا. الله، ركع سجد دي ايه؟ دي القيم، دي ايه القيم؟ يبتغون فضلا من الله ايه ورضوانه. سيماهم في وجوههم كلها قيم دينية دي ولا لا؟ ركع سجد ويبتغون فضل من الله ورضوان، وسيماهم في وجوههم من أثر الايه؟ السجود. ذلك مثلهم في التوراة. فكأن التوراة ذكر الله فيها ان كنت يهود كده كده، ولكنني أبشر العالم كله بأن محمدا سيجيء بأمة فيها الخصال الإيمانية والقيمية التي لا توجد فيكم. وهم ما عندهمش قيم أبدا، ولذلك تمسك التوراة ما تلاقيش حاجة عن اليوم الآخر ده أبدا، خالص كده كلها إيه؟ أمور إيه؟ مادية. طب ده مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الإنجيل؟ الإنجيل جايب رهبنة بقى وعملية المادية فيه ضعيفة. لا يريد الله منهجا ينتظم الحياة قيما محروسة، قيم حارسة ومادة محروسة. لأن اللي يفسد العالم إيه؟ أن تأتي المادة فتطغى وتتحضر بدون قيم، أو دوّد قيم ملهاش مادة ما تقدرش تدافع عنها. يجي القوي الظالم يضغى عليك بدباباته ومش عارف ايه وبتاعه ويقعد يفتنك. يبقى انت عايز ايه؟ قيم تحرسها مادة، ومادة تحرسها قيم. فقال ايه؟ يا يهود انتم ما عندكوش قيم، انا هجيب امة محمد عندها ايه؟ القيم اللي هي ايه بقى؟ ركع سجد يبتغون فضلا من الله ايه؟ وسيماهم في وجوههم من أثر الإسجود. يعني هذا المعنى الذي فقد عندكم سآتي في أمة محمد به. وأنتم أيها المسيحيون سآتي في أمة محمد بمثل يعطيهم ما فقدتموه أنتم من المادة. وانعزلت بقى وعملت رهبنة وبتاع؟ لا لا، مش احنا عايزين حركة الحياة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ايه؟ كزرع. شوف الماديات بقى، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. يعني أيها الكافرون ليست لكم مادة تطغوا بها علينا، إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا. ولذلك يريد الإسلام من حركة الحياة الإسلامية في الأرض إنها تكون إيه؟ فيها قيم وفيها مادة. القيم هي اللي تحرس الحضارة، والمادة تحرس القيم. لانك لما تبقى عندك ماده ما يقدرش واحد يطمع يجي عشان يفسنك في دينك، يوم يخاف ايه؟ خاف منك. ولذلك قال اعدوا لهم ما استطعتم. ليه؟ لانهم اذا راوك قد اعددت لهم يتهيبوا. وعدا علي حقا في التوراه، اي بالنسبه للمؤمنين بموسى، وفي الانجيل للمؤمنين بعيسى، وفي القران للمؤمن محمد. او ان الوعد في التوراه والانجيل والقران خاص بمين؟ في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ما دام اشترى، هو اشترى وباع على الأول، بيقول لك وما دام ربنا ادى وعد، من أوفى بعهده من الله؟ بيطمننا على أن ده وعد بإيه؟ محقق. ليه؟ لأن العهد ارتباط بين معاهد ومعاهد. اللي يخلي واحد منهم يخرج عن هذا الارتباط ايه؟ امران. الامر الاول انه ما يكونش صادق حين اعطى عهدا، بل كان في نيته ان لا يوفي، ولكنه عمل العهد خديعة حتى ايه؟ يستنيم له المعاهد. انما في نيته من الاول انه ما ايه؟ انه ما ينفذ. او اعطى الوعد وفي نيته ان ينفذ ولكنه كذب. والله لا يليق به لا الكذب ولا الايه؟ ولا الخديعه. يبقى اذا لا اوفى بالعهد من مين؟ من الله. وقد يطعن في العهد والوفاء به عدم القدره. عدم الايه؟ والله ما عندوش القدره مستوفيه ولا لا؟ يبقى اذا العهد الحقيقي يؤخذ من مين؟ من الله. ساعه ما اقول لك من اوفى بعهد من الله بيستفهم منك. طب قول لي كده من اوفى بعهد من الله؟ يوم لازم هتقول لا احد. ليه؟ لان الذي يقدح في مساله العهد كلفا وكذبا وهو الى اخره، اما الكذب والله منزه عنه، واما الخديعه والله، لان الخديعه ما تجيش الا من ماكر، من مكر عمال يعمل مقلب له. وهل في حد احد يقدر؟ ما يمكنش. يبقى اذا من اوفى بعهده من الله اذا سمعها اي انسان ثم ادار فكره في الكون ليبحث عن جواب فلا يجد الا ان يقول الله، لا احد اوفى من الله بالعهد. وما دام بقى المسألة بقى الجنة والوعد من الله ووعد حق وما فيش أوفى من الله، تأكيدات كلها بأنها ده المسألة يعني واقعة وحادثة، قال إيه؟ يبقوا استبشروا ببيعكم، استبشروا ببيعكم. النتيجة للعملية دي كلها ما دام اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة ويقاتلون مش عارف إيه، وبعدين وعدا عليه حقا، وبعدين في التوراة والإنجيل ده شهادات إيه دي كلها؟ ده مسائل مسجلة، مسائل إيه؟ مسجلة. والإنسان ولله المثل الأعلى لا يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته، ولا يسجل للخاص. طب عندك كمبيالة على فلان، هو اللي يعينها لك ولا أنت اللي تعين إيه؟ يعني اللي عين. إذن أنت لا تحتفظ إلا بإيه؟ بما يؤيد حقك. ولذلك لما تشوف بقى القرآن العظمة يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. طب حافظه قال لك إيه؟ ولأن دي حجة، حجة ليه يعني؟ ليه لما أقول قضية كونية كده وبعد ذلك تخالف وتجد كلام القرآن صدق؟ يبقى لو أنني عارف إنها تيجي أو ما تجيش ما كنتش حفظته، إنما أنا حافظه ليه؟ لأن قضايا كوني لا يمكن أن تخرج عن قضايا قرآني، لأن قائل القرآن وخالق الكون واحد، فما فيش حاجة تصدمه. يبقى يحفظه ولا ما يحفظه شيء؟ ما يحفظه. فاستبشروا ببيعكم. معنى استبشر، أنت لما يجي واحد يقول لك شيء فلان تقول له يا شيخ أبشر. أبشر يعني إيه؟ دي مأخوذة من البشرة، والبشرة هي الجلد بتاع هي الجلد عامة، إنما الظاهر منه إيه؟ الوجه. حين يقول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يبقى معناها إن فهمنا كده إن النفس هتضيع مش كده؟ والأموال هت إيه؟ هتنفق. دي يقبض النفس ولا يبسطها؟ يقبض النفس. وما دام كانت النفس تنقبض لأن دي في موت، في الموت وفي خسارة المال، كان المفروض إن الإنسان يحصل عنده شحوب وفزع وخوف كده. قال لك لا، ده ساعة ما قال إن الله هو الذي اشترى البشرة بتاعت وجهك تطفح بالسرور وتطفح بالبشر وتسر كده، بقول ده ما صفقة تخليكوا ساعة ما تسمعوها ايه؟ ما تتخدوش، انما يحصل لكم ايه؟ تهلل الاشراك. مع اننا هناخد نفسك، ما انت هتاخد نفسي عشان تديني ايه؟ تديني الايه؟ الحياة. الحياة هي اللي هي الخلدة. يبقى اذا شوف، شوف قضايا الايمان كلها بتيجي في ايه؟ مش الاول خاف وبعدين قال لا ما تخافش يا ولد، ده اصلها هتدي. لا، ده قضايا الايمان كده على طول، ما فيش فط، ما فيش لا فاصل. فاستبشروا اي فليظهر اثر ذلك على بشرتكم اشراقا وسرورا وانبساطا وجاذبية وأسرا، لأن دي إيه؟ كلها من مين؟ من الله. فاستبشروا ببيعكم. الواحد يستبشر بالبيع أم قال لك آه؟ لأن عادة لما تبيع حاجة تبقى أنت مستغنى عنها مش كده ولا لا؟ وتشتري حاجة تبقى أنت في إيه؟ في حاجة إليه. ده مش الاستبشار بالشراء، ده الاستبشار بإيه؟ بالبيع. الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بايعتم به من؟ الله. وذلك هو الفوز العظيم. احنا اللي قلنا ليه؟ لان من اوفى بعهده من الله، وهذا امر حادث لا ايه؟ لا محال ولا كذب ولا خداع. واذا ما نظرت الى الذين يخالفون العهد الذي اخذ عليهم، كذب او خداع، بيخالف لانه محتاج اليه، محتاج للمخالفة، لأن وفاؤه يتعبه، فلما يقول محتاج للمخالفة يقوم يخالف. لكن يا ربنا محتاج لحاجة فما فيش فيه مبررات لخلف الوعد أبدا، لا كذب ولا خداع ولا ايه ولا حاجة. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك يعني الصفقة اللي انعقد الدهين بينكم وبين ربكم هو الفوز العظيم. معنى الفوز هو بلوغ الغاية المأمولة في عرف العقل الواعي، زي ما تقول له ذاكر عشان ايه تفوز بالنجاح مثلا، اجتهد في عملك بإخلاص عشان تفوز بالربح، اي حاجة يبقى معنى الفوز ايه؟ ان تصفر بايه؟ بما تقول. اذن ففيه فوز وفيه فوز عظيم، فيه فوز وفيه فوز ايه؟ عظيم. الفوز بتاعنا في الدنيا ان صحتي تبقى كويسة كده وعندي فلوس ومش عارف ايه، نقول له لا، في فوز اعظم من هذا، ان تضمن ان النعمة التي تفوز بها لا تفارقك ولا انت تفارقها، يبقى هو ده الفوز اللي ما فيش فيه ايه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى بعد ما عمل البايع دي قال لك اللي هيقبل على دي مين بقى؟ تائبون. أم قال لك ايه؟ ما هي التوبة؟ توبته هي الرجوع. رجوع الى ايه؟ عن ايه؟ رجوع عن باطل الى، ودول تابوا عن ايه التائبين؟ ام قال لك لان في ايمان اسمه ايمان الفطرة، ايمان الايه؟ الفطرة. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. إذن فالمسألة الإيمان أمر فطري، ومدام أمر فطري يبقى الكفر هو اللي يطرأ عليه، الكفر هو اللي إيه. ولذلك قلنا إن الكفر الدليل الأول على الإيمان، الكفر هو الدليل الأول على إيه؟ لأن الكفر هو الستر. طب أنا كفرت يعني سترت إيه؟ أنا كفرت بالله يعني إيه؟ سترت وجوده، فكأن وجوده هو اللي كان أصل، ثم طرأ الكفر فإيه؟ فسترت. لما طرأ الكفر فسترت ويجي لك حد ينبه فيك مشاعر اليقين والإيمان تقوم تعمل ايه؟ ترجع تؤمن. يبقى انت تبت عما طرأ على الفطرة ولا لا؟ التائبون، تائبون عن الايه؟ عن الكفر الطارئ على ايمان الفطرة، خلاص؟ وبعدين ايه؟ لما تاب بقى عن الكفر الطارئ على ايمان الفطرة يقول رجعت للايمان، خد منهج اللي انت امنت به بقى، دي هتنشأ منه العبادة ولا لا؟ وما هي العبادة؟ بيوجد عابد ومعبود، تبقى العبادة ايه؟ هي الانصياع من العابد لأوامر ونواهي المعبود. التائبون العابدون الحامدون، العبادة منها طاعة، ولك يعمل دي ولا تعملش دي، وبيتدخل في حريتك شوية ولا ما بيتدخلش؟ بيتدخل في حريتك. يوم لما تتدخل في حريتك كان يجب أن تعتبر أن التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن تحمد الله عليها، لأنه لو تركك على هواك كما يترك ولي أمر التلميذ ابنه على هواه في أنه ينام ولا يروحش المدرسة ويقعد يلعب ومش عارف إيه، يبقى عمل فيه إيه؟ يبقى يوم ما بيضرب على إيده ويعمل فيه كذا ويقوله لا زاك لا ما تلعبش، يبقى الأوامر والنواهي هنا إيه؟ ده نعمة كان يجب أنك أنت تحمد ربنا عليه عليها. فكل ما يجريه الله عليه كان يجب أن تاخده على أنه إيه؟ على أنه نعم. الوقت شفت مثلا صحته كده وبعدين إيه؟ أو إيده فيها أو شوية ورم، وخدته وودته على الدكتور ومسكته للدكتور عشان الدكتور يمسك المشرط، والوقت يقولك أبوها بيوديني للدكتور يمسك المشرط، لو أنت عرفت دي ليه كنت تحمده عليها ولا لا؟ تحمده عليها. يبقى آدم. يبقى إذن التائبون، التائبون عن الكفر الطارئ على إيمان الفطرة، خلاص. وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على إيمان الفطرة يبقى يأخذوا منهج الإيمان من مين؟ من المعبود، ويبقوا عابدين. ولا عابدين يعني إيه؟ يعني الأوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا إيه؟ ويبتعدوا عنه. طب الأوامر تقيد حركة النفس والنواهي بتقيد حركة النفس، ولذلك يقول لك حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. يقول لك لازم ساعة ما تعرف العبادة إن أوصلتك إلى هذا، إلى أمر ثقيل على نفسك، تعرف إنه لإيه؟ لمصلحتك. ولذلك لما تعرفها كده تقول تحمد ربنا إيه؟ تحمد ربنا. يبقى التائبون، العابدون، الحامدون. حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك، وما دام الله في بالك لا يشغله كونك، كونه لا يشغلك كونه عنه. الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل، ولذلك اياك ان تشغل بالنعمه عن الايه؟ عن المنعم. خلي ربنا دايما في ايه؟ في بالك. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ الله يوصل يقول له لا، خلي بالك دايما في مين؟ في المنعم، وهو ايه؟ الله. النعمه دي اثرها ايه؟ صار ان انا اقعد كده مرتاح ومتوطن، وليا حته بيت كويس، وليا اولاد، وليا مش عارف ايه، وليا غطا اصرع فيه، ولا دكان، ولا مش عارف ايه. يقول لك اوعى الحكايه دي تربطك وتشدك الى الدنيا. السائحون، معنى سائح يعني ترك ايه؟ المكان اللي له مؤهل فيه ببيته واهله وعياله وانسه بالناس، وبعدين يسيح الى مكان ليس له فيه ايه؟ شيء ولا فيه ما، ويتعرض يمكن للجوع، يتعرض للسباع. ليه؟ أما قال لك لأنه إيه؟ لم يشغل بالكون عن المكون. يقول ما هو ربنا هنا زي هنا. طب ودي إيه؟ أم قال لك السياحة هي السير، بس سير مستوعب. يعني إيه سير مستوعب؟ أنت عارف ساح الماء، شوف إزاي يا عم كده، ولا ساح السم. تبقى السياحة هي سير مستوعب. السير المستوعب معناه يخرجك عن مكان إلى مكان مأمون لك فيه كل شيء من أهل ومال وأولاد ومش عارف، إلى مكان ليس في أهل. إحنا قلنا إن السياحة دي وردت في القرآن على صور متعددة. الصورة الأولى أن تسيح في الأرض، تسير فيها لتعتبر، وينشأ من الاعتبار إن كنت مؤمن زيادة الثقة في من آمنت به. أنت قاعد في صحراء وبعدين يتمت مسحت كده، التفت لقيت أنهار ولقيت جنات ولقيت مش عارف إيه ولقيت إيه ولقيت، وأسلم يا نعم ربنا مالك. وبعدين ما كنتش لاقي مثلا إلا شوية تمر ولا شوية لبن في الضرع، وبعدين لقيت فواكه ولقيت مش عارف، لا لا لا لا لا. الله. يبقى إذن السير في الأرض إما سير اعتبار وإما سير استثمار. يعني ضاقت عليك الإيه؟ حتة تقوم إيه؟ تسيح في حتة تانية. شأن مين؟ شأن العربي. العربي زمان ما كانش له توتر في حتة، ملوش توتر، ولذلك كان البيت بتاعه شوية الإيه؟ الخيام اللي على ظهر الإيه؟ الراحلة، ويروح تبع الكلأ وتبع المطر، والنهاردة هنا وبكرة هنا. ولله حكمة في أن ينزل القرآن ويجيب سيدنا رسول الله من هؤلاء، لأنهم غير منتمين إلى بقعة خاصة، بل كل يوم في حتة. يبقى لما نخليهم بقى ينهضوا بالدعوة مش هيعز عليهم نساب الفيلة بتاعته، مش هيزل عز عليهم نساب الضيعة أبدا. ده كل يوم في إيه؟ في حتة. ومدام كل يوم في حتة يبقى ليس له أنس رتيب إلا بأهله، ومدام أنس رتيب بأهله يبقى دول هم اللي يقدروا ينساحوا بالإيه؟ ينساحوا بالدعوة. فإذا السير في الأرض إما سير استثمار، يعني ضاقت الأرض بك في عن الرزق في مكان تروح لمكان إيه آخر، أو إنك أنت برضو عندك ويمكن تأخذ وياك اللي تنفقه وأنت سائح، مش تروح عشان تجيبه، لا ده هو وياه أنت واخد وياه، زي السائح اللي بيجي مثلا إيه؟ في سياحة زي اللي إحنا لما نطلع بلاد نطلب عمل، دي اسمها سياحة إيه؟ استثمار. الجماعه اللي بيسيحوا ويجوا عشان يشوفوا حضارتنا ويشوفوا مش عارف ايه، دي سياحه اعتبار. ولذلك تجد القران يمثل امرين الاثنين. هناك في قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل سيروا في الارض فانظروا، رتب النظر ايه في الكون على ايه، يبقى دي ايه سير ايه ده الاعتبار. قل سيروا في الارض ثم انظروا، يعني ان سرت في الارض استثمارا فاياك انك انت ما تاخدش برضو ايه اعتبار، يبقى انت رايح للاستثمار وخد برضو الاعتبار ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.